طب ما عندك في كل أسرة فيها أقارب فقراء معدومين لا لاقين يتجوزوا ولا يعملوا مشاريع وقاعدين متخرجين من الجامعة وقاعدين، طب ما هم أولى بالمال. الصدقة على الفقير صدقة، والصدقة على ذي الرحم، على ذي الرحم صدقتان اثنين، على ذي الرحم صدقتان اثنين، سنتان يا اخوان اثنين بمعنى صح. فإحنا ناخد أجرين أفضل، لكن الناس ما نعرفهاش، وده يقول لك أنا جاي من أسيوط، وده يقول لك أنا جاي من سوهاج، والتاني يقول لك أنا جاي، وبدأ التسول ياخد صورة رهيبة دلوقتي عبر شاشات التلفاز. يطلع لك واحد يقول لك عيالي ومراتي وكذا وكذا وكلهم عندهم سرطانات، وبعدين أنت بدأ تبدأ تبكي وتبدأ، وبدأوا دلوقتي التسول على الشاشات إن يعملوا دلوقتي، ودي مصيبة وكارثة يا أخوان، مصيبة وكارثة إن الشاشة يعملوا برنامج مخصوص للمتسولين، يجيبوا ويحكي بتاعه ويبدا يتسولوا له. لا انتوا بتشجعوا على التسول كده، وبعدين مش كده بالفضايح كده يا اخوانا، عاوز تبدا حد يديله في السر، لكن تجيبه في التلفزيون وتفضحه علانيه، ومين اللي يجي في التلفزيون يفضح نفسه؟ اذا كان ربنا قال على الفقراء لا يسالون الناس الحافه، ما عندهمش كلاح انه يطلبوا كده عبر الشاشه كده بالطريقه اللي احنا بنشوفها ديت. فاذا يا اخوانا لابد ان احنا نتقي الله. معاك فلوس زيادة ما تطلع مع أخوانك في غزة، هم مش لاقين اللقمة، حصار مرير، حصار مرير، لا كهربا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك يا فندم. حضرتك كنت بتقول لو حد ظلم ولا حاجة يتكلم معايا. اتفضلي يا فندم، انا سامع حضرتك. طب اقول لحضرتك، انا جوزي كان على علاقه بست، والست دي كانت متجوزه، وبعدين جوزها مات فراح طلقني من غير اي سبب، وقذفني واتهمني باتهامات وحشه قوي وطلقني وكده، وانا معايا ولد منه ولا بيصرف عليه ولا بيسال عليه وكده، فده يعتبر ظلم وليه عقاب. هو حصل له عقاب، بس انا مش يعني هو يعني حصل له حاجه، بس برضو لغايه دلوقتي ولا برضو بيسال على الولد ولا اي حاجه. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. ايوه كده الاسئله تكون في صميم يا اخوانا. انا بحب دايما وحده الموضوع، نتكلم في موضوع نخلينا في وحده الموضوع عشان نستفيد ونفيد. انا هنقل لك دلوقتي مشهد، انت استعجلت شويه، هنقل لك الان مشهد عجيب لهذا الزوج على فكره، وهتشوفي ربنا هيعمل فيه ايه، وركزي معايا. طيب خلينا لسه في الاهل التسول دول يا اخوانا، احنا عاوزين نخلص عليهم من المجتمع يا اخوانا، عاوزين نربي افراد على عقيده صحيحه، ما يمدوش ايديهم بل هم يدوا. خلي ايدك دايما معطاءه، ما تخليش ايدك دايما تاخد، مش عاوزين انانيه، عاوزين ندي بقى. امتى ندي يا اخوانا؟ امتى بقى احنا نطلع للمجتمع؟ امتى ندي ونقول ربنا احنا بنعطي يا رب؟ عشان كده اللي بيتسول ده مشكلته مشاكل يوم القيامة، كل فقير وكل مسكين روح ماسك في رقبته، وهتاخد سيئاتهم هم ياخدوا حسناتك، وستكب في النار. اللهم إني قد بلغت، لذا نوع من أنواع الظلم والعياذ بالله. المشهد الخامس السادس، ترى رجلا ينطلق في أرض المحشر لا يقوى على القيام ولا يقوى على القعود، وتايه ودايخ ومسطول ومجنون. مين ده؟ آه يا شيخ سالم، ده انت هتفتح دمل. مش عارف مين ده يا شيخ سالم؟ لا مش عارف. ومين ده؟ ده اللي كان بيدي الفلوس للناس بالربا. يعني يا شيخ سالم؟ يعني كان واحد يجي له عيني محتاج يقول له نفسي أشتري حاجة سبوبة كده أكل بيها لقمة عيش، اديني 1000 جنيه بس أتاجر في شوية طماطم أو في شوية بطاطس أو في شوية أو ينوبك ثواب فيا، اديني 1000 جنيه. يقول له لا ما عرفكش يا حيل، ما تعرفنيش، اعمل حاجة ثواب، ما عرفش لا ثواب ولا غير ثواب، وخلي بالك لما نيجي نموت هنبقى تراب، أنا بتاع دنيتي، أنا بتاع ساحتي دلوقتي. طب عاوز إيه؟ يقول له أنا عاوز دلوقتي عاوز 1000 جنيه. طب ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سالم أنت معايا؟ مع سيادتك يا فندم. الله يعزك ويحفظك ويبارك في عمرك ويكثر من أمثالك ويجعلك من الصابرين الثابتين من القائلين بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمدك الله عز وجل بالعلم وبارك فيك وفي أمثالك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. والله يا أخي أنا أحبك في الله، أحبك الله، يعني ربما أنت تعرفني لأن احنا تقابلنا قبل كده وأنا أحد الدعاة، ولي يعني تجربة صغيرة، يعني لا أريد أن أكثر من الوقت وأخذ أكثر من دقيقة حتى لا